إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن المسلم ليلمح من اسم هذا الدين العظيم دين التوحيد الغاية النبيلة من نزول هذا الدين العظيم، ألا وهو أن يكون الناس على توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا هو الهدف الأسمى الذي يرجى من العبيد أن يحققوه، ألا وهو إعلان الناس بتوحيد رب الناس تبارك وتعالى. واعلم أخي الحبيب أن التوحيد هو روح القرآن، وأن مجتمعا بغير قرآن كالجسد بغير روح، وأن الجسد بغير روح لا يصدر عنه إلا العفن والنتن. الجسد بغير روح لا يصدر عنه إلا العفن والنتن، وأن بطن الأرض أولى به من ظهرها. فالأمة بغير قرآن أمة متهالكة ومتفرقة، تشتت شملها وتفرق جمعها وتمزق صفها وهانت كرامتها وضاعت عزتها ومزقتها الأهواء والشهوات والأغراض كل ممزق. أما التوحيد فهو الهدف من إرسال الرسل ونزول الكتب. التوحيد هو الهدف من إرسال الرسل، وهو الهدف من إنزال الكتب، بل هو الهدف من خلق الإنسان والجان. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى الملك الديان في محكم آي القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والتوحيد هو قلب القرآن، فإذا فسد القلب توقفت ضرباته وسكنت نبضاته وضاع الإيمان وهلك الإنسان. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى لأشرف خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن ثم فإن أمر التوحيد والدعوة إلى التوحيد هذا أمر لا بد من التركيز عليه في الدعوة إلى الله العزيز الحميد، لأن التوحيد يمنح المسلم مفتاح الحكمة ويرقى به في معارج السمو ويفتح له أبواب الكمال، فلا يتصرف إلا بهدي القرآن، ولا يسعى إلا بنور القرآن، ولا يهتدي إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي العدنان، ولا ينطق الإنسان إلا بالصدق في اللسان، ولا يتكلم إلا بالحق، ولا يتعامل مع زوجه وأولاده وعشيرته ووطنه وولي الأمر في بلده إلا بالإخلاص، حتى اللفظة يحسب حسابها. بالتوحيد اللفظة المسلم يحسب حسابها، وحتى اللفتة يخشى خطرها، لأنه قد أدرك بالتوحيد أن الله وحده هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والتوحيد مدعاة للعزة، نحن نبحث عن العزة، فبالتوحيد نصل للعزة. فالتوحيد يأمر المسلم ألا يذل نفسه لأحد سوى الله، فهنا يكون قد اكتسب العزة أنه لا يكون ذليلا إلا لله جل في علاه، وأن يعلم أن الغيب لله فلا يكتب الحجاب، الحجاب اللي بيلبسوه ده، ولا يفتح الكتاب، ولا يقبل الأحجار ولا الأعتاب. هذا كله يناقض التوحيد، فبالتوحيد لا يكون الإنسان المسلم ذليلا لأمور هي خرافية ككتابة الأحجبة والتمائم والرقى وغير هذه الأمور، ولا أقصد بذلك طبعا الرقى الشرعية التي هي في أصلها توحيد لرب البرية. فالتوحيد يدعو المسلم إلى معرفة الله في أسمائه وفي صفاته، كيما يدرك أنه وحده الملك، وإلا خبرني بربك كيف تعبد إلها وأنت لا تعرف أسماءه ولا تعرف صفاته، فكيف تعبد ربا وإلها لا تعرف عنه شيئا؟ إذن يجب عليك أن تتعرف على إلهك من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكل ذلك لا يكون إلا بالتوحيد. والإنسان يدرك أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما يدرك أنه وحده الملك، كما يقول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإن كان الله تبارك وتعالى هو وحده الملك، فمن ذا الذي يتصرف في ملكه؟ لا أحد. أيستطيع نبي أو ولي أو شيخ أن يتصرف في ملك الله تبارك وتعالى؟ الموحد يعلم أنه لا أحد إلا الله يتصرف في ملك الله، أما غير الموحد فيعتقد في أشياء كثيرة أنها لها القدرة على التصرف في هذا الكون. ومن ذا الذي يتصرف في قوة أو ضعف؟ لا أحد. أو حياة أو موت، أيستطيع أحد وهو ميت أن يتصرف في شيء؟ إذن الموحد تجده لا يستغيث بالأموات، تجده لا يذبح وينذر للأموات، لأنه يعلم أن هؤلاء أموات وأنهم لا نفع لهم ولا ضر، لا نفع منهم ولا ضر، لا يستطيعون تقديم شيء أو تأخير شيء. فالموحد لا يذهب إلى هؤلاء المقبورين في الأضرحة والقباب والقبور. فالمقصود، فإذا كان الله وحده هو الملك، فمن ذا الذي يتصرف في ملكه من نبي أو ولي أو شيخ؟ الجواب: لا أحد. ومن ذا الذي يتصرف في قوة أو ضعف؟ الجواب: لا أحد. أو حياة أو موت أو ذل أو عز، أو غنى أو فقر، أو حياة أو موت، أو سعة في الرزق أو تقطير في الرزق، لا أحد إلا الله جل في علاه. هنا تعلم قضية التوحيد، أن القادر على فعل كل ذلك هو الله العزيز الحميد. والتوحيد هو عبادة الله الواحد، والإيمان به وحده لا شريك له، وأن الحكم له بوصفه الملك، لأن الله هو الملك، إذن هو الذي يحكم. فلا تستقر الأمور ولا تستقيم الأوضاع ولا تسمو الأخلاق ولا ينتصر الحق ويسود العدل ولا يهدأ الاضطراب ولا يسكن القلق إلا إذا راضي الملك، ولا يرضى الملك إلا إذا حكم وحكم، وحكمه وتشريعه العدل، ودستوره الخير والبر، وكتابه النور، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحكمة، وقانونه ونظامه الصدق، والهدي خير الهدي والإصلاح عين الإصلاح لا يكون إلا منه سبحانه تبارك وتعالى. لذا يجب علينا أن نوحده، وهو يعني التوحيد أقصد، التوحيد يحفظ على المسلم إنسانيته ويصون كرامته، فلا يذل للحجر ولا يتبرك بالشجر ولا يطوف بمقصورات الموتى، لا بقبور ولا بأضرحة، ولا يطلب النصرة إلا من الله، ولا يسأل إلا إياه جل في علاه، ولا يستعين إلا به تبارك وتعالى ربه ومولاه، ولا يضرع إلا إليه وحده تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن ما دام الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، إذن فعلي أن ألجأ إليه في كل أموري. ومن ثم يأخذ المسلم أهبة استعداده ويعد عدته لمجابهة مشكلات الحياة وصروف الظهر في أنات وحزم وصبر وعزم، ويسلك السنن الكونية التي أمر الله بها في كتابه والتزمها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وسلوكه. ما دمت موحد يبقى لابد أن تأخذ بالأسباب، ولكن تعتمد على مسبب الأسباب سبحانه تبارك وجل في علاه. هذا هو التوحيد. فإذا كان حاكما التزم بالعدل ونبذ الظلم وجعل الرحمة فوق العدل والكرم فوق الرحمة، وبذا يستقيم له الأمر ويثبت له السلطان في الأرض بالتوحيد. وإذا كان تاجرا وجب أن يصدق الوعد وأن يوفي بالعهد وأن يقيم الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان، فزعا وفرقا من قوله تعالى ويل للمطففين. هذا حال التاجر الموحد، وبهذا تنمو ثروته وتربح تجارته. وإذا كان موظفا التزم الأمانة ونبذ الخيانة ويسر على الناس أحوالهم وهون عليهم أمورهم وصرف لهم شؤونهم، فيرقى بذلك درجات عند الله ويستولي على قلوب الناس، فتنطلق ألسنتهم له بالدعاء والثناء. مش يعمل زي الموظف اللي هو يقول لك ده أنا مؤمن، يقول لك شوف اللي هو الموظف اللي هو بتاع ايه فوت علينا بكره يا سيد، لما تيجي تروح له مثلا تختم ورقه يقول لك معلش اصل امضه الاستاذ الدكتور فلان ولا المهندس فلان مش واضحه، فتضطر ترجع له تاني علشان يمضي لك من اول وجديد. بعدين ترجع تجيب له يقول لك لا معلش اصل الصوره دي احنا عايزين بقى صوره طبق الاصل، دي صوره فوتوغرافيه مش عايزينها كده، احنا عايزين ايه صورة مختومة بختم النسر عشان تبقى ايه طبق الاصل، فتروح تختمها يقول لك معلش اصل النسر ده جناحه مقفول احنا عايزين النسر اللي جناحه مفتوح، فانت تقول له يا اخي حرام عليك يا اخي اتق الله يا اخي انت بتضيع لي مصالح الناس، يقول لك ازاي اتق الله ايه ربنا يجعلنا من المتقين، ده انا من المتقين او ده انا مؤمن، ده شوف حتى كمان تلاقيه معلق صورة كده آية قرآنية فوق المكتب، تيجي تقرا الآية تلاقي ايه انك لن تستطيع معي صبرا. فالموظف الموحد تجده ييسر على الناس فتلطلق أمثلتهم له بالدعاء والثناء. وإن كان عاملا فليكن عاملا موحدا لله، فيحسن عمله ويتقن صنعته ووفى لصاحب العمل حقه، تنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإذا كان فلاحا أو زارع أرض فلح أرضه وزرع حقله وأحسن صنعه متوكلا على الله مؤمنا بقوله تعالى في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فلا يلبث الزرع أن يبلغ نماءه حتى يسارع بإخراج زكاته. هذا الموحد تنفيذا لأمر الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والقائد في جنده، والوالد في أهله وولده، والزوجة في بيتها، والغني في ماله، والموظف في ديوانه، كل يخشى الله عز وجل في تصرفاته، ويرقبه في كل أحواله، ويخافه في تدبير أموره، ويتقيه طمعا في رحمته وخوفا من عذابه، فتستقيم الأمور وتصلح الأعمال وتطيب الأقوال. والله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى هؤلاء أفراد المجتمع على مختلف نواحيهم وعلى مختلف ألوانهم وأشكالهم ووظائفهم ومهامهم وألسنتهم وأعمارهم وثقافاتهم، بالتوحيد يصلوا بالبلاد إلى عنان السماء، ويفوز في آخر الدنيا بالنظر إلى وجه رب الأرض والسماء. وفوق هذا، فإن تحقيق لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، تعدل السماوات والأرض وعامرهن غير الله. يعني كلمة لا إله إلا الله لو اتحطت في كف والسماوات والأرض بما فيها من ملائكة وجان وإنسان وطيور وحيوانات وحشرات ونباتات وبحار وجبال وأنهار، لو كانت توضع كل هذه المخلوقات في كفة الميزان ولا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى لرجحت كفة لا إله إلا الله، كما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال نبي الله موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا، كل عبادك يقول هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني غير الله يعني، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. لكن للأمانة العلمية هذا الحديث رواه الحاكم لكن ضعفه العلامة الألباني. لكن في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، جرح يعني صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ إزاي ناس عوروا وجرحوا نبيهم يفلحوا؟ فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. يعني إيه؟ يعني ما دام الإنسان يوحد ويحقق التوحيد هذه نجاة له في الدنيا والآخرة. فقضية التوحيد إذن قضية هامة عظيمة، إذا أثيرت وشابها شيء من الشرك فإننا نرى غضب الله سبحانه يبدو أشد ما يكون وأوضح ما يكون. الله عز وجل يريد منك توحيدا خالصا صافيا نقيا ليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك، لا يكون فيه شيئا يعكر صفاء التوحيد. فالله عز وجل الملك العزيز الحميد يغضب غضبا شديدا إذا عكر شيء صفاء التوحيد. فالله تبارك وتعالى نرى غضبه سبحانه يبدو أشد ما يكون وأوضح ما يكون. وإذا شئت فاقرأ قوله تعالى في المصحف في سورة المائدة الآية 17: يقول الله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لمجرد أن بعض الناس أشرك برب الناس فعكر صفاء التوحيد بأنه ادعى الألوهية للمسيح عليه السلام، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه هو الله، أو تكلموا في أمه مريم عليها السلام، هذا شيء يناقض ويعارض صفاء ونقاء التوحيد. هنا يغضب الله الملك العزيز الحميد، انظر لشدة غضبه، سيمحق ويمحي الأرض بكاملها. قال: قل فمن يملك من الله شيئا، من ده اللي يقدر يمنع ربنا؟ فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ويتجلى ذلك أيضا حينما تسمع القرآن الكريم وهو يعلن أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، لأنه يناقض التوحيد. فيقول الله العزيز الحميد: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده الذنب الذي لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما أي ذنب آخر يغفر، إنما ذنب الشرك لا يغفر. فهنا يتبين لك واضحا جليا غضب الله تبارك وتعالى الغضب الشديد على أن أحدا قد مس عقيدة التوحيد. وقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، من الأنبياء اللي قبلك والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاوعى تفكر عشان انت محمد وانت حبيبي وانت خليلي وانت وانت وانت وانت خاتم الأنبياء والمرسلين وانت سيد ولد آدم وانت اول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وانت اول من يحرك حلق باب الجنة وانت تقف يوم القيامة آدم والنبيون وكل الخلق تحت لوائك وأنت كل هذه المكانات العظيمة، لو أشركت لا مجاملة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا إغلاظ في القول وعنف في الخطاب لأكرم خلق الله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وللناس جميعا، لأن التوحيد أخطر القضايا، فهو قاعدة الانطلاق إلى البر والخير والهدى والصلاح والإصلاح والمودة والألفة والوفاء والوئام والمحبة والأخوة والسلام. وإذا انتفى التوحيد واستعلن الشرك، فالشر والضر والعقوق والعبث والبغي والعسف والخسف والكذب والفحش والغش والطغيان والظلم وكل الموبقات. ومن بعد ذلك نظر لولي أو عهد من شيخ كفيل بتكفير تلك الذنوب. يعني يجي واحد ينظر لولي من الأولياء يقول لك: ندر علي يا شيخ فلان، ندر علي يا ست يا طهرة. كل هذا أو هذه الأفعال إنها أفعال شركية، لكن في قضية مهمة: هذه الأفعال وإن كانت أفعال شركية، الذي يسبح لغير الله وينذر لغير الله، اللي بيقول لك إيه شلها يا ست يا طهرة، ندر علي مثلا أذبح لك عجل لو مثلا شفيتي ابني، أو بعضهم يقول لك: يا عم الشيخ إحنا ما بنقولهاش هي اللي تشفي ابننا، ولا إن هي مثلا واحدة ما بتخلفش تقول لها أنا عايز أخلف، لا ده هي بتقول إيه؟ يا رب بحق جاه النبي، أو تقول له يا رب بحق مثلا إيه كرامة أولياء الله الصالحين. يبقى هي بتتوسل إلى الله أو بتدعو الله بدعاء لا يصح، هذا لا يصح. فالأصل أنك إن دعوت فلا تدعو إلا الله جل في علاه. فالذي يسبح والذي ينذر لغير الله جل في علاه أو يظن أن هناك شيخ أو قطب من الأقطاب أو شيخ من الشيوخ أو ولي من الأولياء سيغفر له ويمحو له الذنوب، فهذا كله شرك يناقض التوحيد. لكن قضية هامة جدا نفرق فيها، ألا وهي أن من فعل فعلا شركيا لا نحكم عليه بالشرك. معايا يا عم أحمد؟ يعني مثلا إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نيجي نقول إيه؟ إن في واحد بيسبح لغير الله، العمل ده عمل شرك ولا لأ؟ شرك. عمل شرك، لكن الشخص اللي ذبح لغير الله مشرك؟ لأ، ما نقدرش نحكم عليه إنه مشرك. ليه بقى؟ يبقى هنا بنفصل بين العمل والعامل. فأنا أقيم عليه الحجة الرسالية أولاً، أبدأ أكلمه وأفهمه إن هذا الفعل فعل شرك، وهذا يناقض التوحيد، هذا يعكر صفاء التوحيد، وأنه لا يعتقد في هذا، بل عليه أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن هؤلاء وإن كانوا أموات أو كانوا أنبياء أو كانوا أولياء أو كانوا صالحين أو كانوا حتى من آل بيت النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورضي الله عنهم أجمعين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. فإذا فهم ورجع وتاب وأناب وعاد إلى الله تبارك وتعالى، إذن فقد خلص قلبه من هذه الشائبة وأصبح إنسانا نقيا صافيا فيه عقيدة التوحيد. لكن إن كابر وعاند وقال لا بل أعتقد أنهم ينفعون ويضرون، في الحالة دي بقى يبقى أصبح حين ينطبق عليه بعد ما كنا بنسقط الحكم على الفعل ونفصله عن الفاعل، أصبح الحكم ملتصق بالفعل والفاعل، فأصبح هو كده مشرك. وصلت دي؟ وهذه المعاصي، ومن ثم فلا داعي لصيام ولا صلاة ولا ضرورة لحج أو زكاة. ليه؟ يقول لك خلاص وأنا زكي ليه؟ وحج ليه؟ وصوم ليه؟ ما أنا أروح للشيخ فلان يغفر لي، أروح للولي فلان، فهذا كله يناقض التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. يعني الإيمان له حلاوة وله طعم يتذوق، خلاص؟ يبقى الإيمان له طعم، طعمه يتذوق وطعمه حلو، كل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دول اللي أنت تحبهم أكتر من كل شيء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت بتحب فلان؟ آه. ليه؟ عشان دمه خفيف؟ ولا عشان خاطر هو غني؟ ولا عشان خاطر هو له منصب؟ ولا عشان خاطر هو ذكي؟ ولا عشان خاطر هو عابد لله؟ فإن أردت أن تتذوق حلاوة الإيمان عليك أن تكون قضية الحب عندك هي الحب في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. زي ما أنت ما تحبش تترمي في النار، يبقى لابد أن أنت تكره إنك ترجع للكفر أو تقع في الكفر، إذاناً بأن الشرك والكفر سبيل إلى الجحيم في الدنيا والآخرة. الشرك والكفر سبيل إلى الجحيم في الدنيا والآخرة. وبعد، فالتوحيد هو سر السلام الكوني، ونكمل في لقاء آخر.